أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في أقسام اللام المختلفة، وكنا قد ذكرنا لها معاني عد المصنف رحمه الله تعالى منها 21 معنى. هذه مرت بنا، وذكر أن من أقسامها أو القسم الأخير منها هو اللام الزائدة، وعد منها أنواعا. فمنها اللام التي في باب الاستغاثة، إذا قلنا يا لزيد لعمر، قال بعضهم إنها زائدة، قال إن هذه بعضهم إن هذه لام زائدة ولا تتعلق بشيء، وقال آخرون بل هي أصلية متعلقة، تتعلق بإما بالفعل المحذوف وإما بيا. فهمنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيه: إذا قيل يا لزيد، يا لزيد بفتح اللام، بفتح اللام فهو مستغاث، وإذا كسرت اللام فهو مستغاث لأجله. تفهمني؟ يا لزيد لعمر، يا لله للمسلمين، فالذي لامه مفتوحة هو مستغاث به، والذي لامه مكسورة هو مستغاث له. فهمنا؟ قال: فإن كسرت فهو مستغاث لأجله، ويكون هنا المستغاث محذوفا. فإن قيل مثلا يا لك، احتمل الوجهين، لأن اللام مع الضمير مفتوحة دائما، فلا ندري هل قصد أن يكون مستغاثا به أو مستغاثا له، احتمل الوجهين. فإن قيل يا لي فكذلك عند ابن جني، يعني يحتمل الوجهين أيضا، لأن الياء هنا، لأن اللام هنا مكسورة بسبب الياء دائما، فلا ندري هل قصد الاستغاثة، هل قصد المتكلم هنا الاستغاثة بنفسه أو الاستغاثة لنفسه. فهمنا؟ قال: فإن قيل يا لي فكذلك عند ابن جني، يعني فهكذا تحتمل الوجهين. أجازهما في قول الشاعر: فيا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، ويا دمع ما أجرى، ويا قلب ما أصفى. طيب، يا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، من النوى يعني من البعد، والشوق هو الاشتياق. فهمنا؟ يا لي من النوى، هنا يستغيث بنفسه أو يستغيث لنفسه. فهمنا؟ قال ابن عصفور: الصواب في هذا البيت أنه مستغاث لأجله، لأن لام المستغاث هنا متعلقة بأدعو، فيلزم تعدي فعل المضمر، فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وهذا لا يلزم عند ابن جني، لأنه يرى تعلق اللام هنا بيا كما تقدم، ويا لا تتحمل ضميرا كما لا تتحمله ها في قولنا هذا بعلي شيخا، يعني أنبه. فهمنا؟ فيرى أن يرى ابن جني أن يا لي محتملة للوجهين، وابن عصفور قال بل هو مستغاث له. فهمنا؟ قال: لأن اللام هنا يا لي هذا جار ومجرور متعلق بالفعل أدعو، يعني أدعو لي، فالمعنى أدعو لنفسي، لأجل نفسي. والآخر قال: لا، أنا لا أقر بأنها تتعلق بفعل تقديره أدعو، أدعو أنا، بل هي متعلقة بيا مباشرة. فهمنا؟ قال: كما لا تتحمله ها، لا تتحمل الضمير إذا عملت في الحال النحو وهذا بعلي شيخا، فشيخا منصوب بماذا؟ بالإشارة أو بالتنبيه، أين العامل فيه؟ قيل الإشارة وقيل التنبيه الذي فيها، ولا نحتاج إلى ضمير هنا. قال ابن هشام رحمه الله: نعم، هذا الكلام هو لازم كلام ابن عصفور، هذا هو المفهوم من كلامه، لقوله في مثل يا لزيد لعمر إن اللام في لعمر متعلقة بفعل محذوف تقديره أدعوك لعمر. هذا لازم كلامه لأنه يفسرها هكذا، يقول يا لزيد لعمر، المعنى أنادي زيدا أو أستغيث بزيد، أنادي زيدا لأجل عمر، أدعوه لعمر. وينبغي له هنا أن يرجع إلى قول ابن البادش إن تعلقها باسم محذوف تقديره مدعوا لعمر، إنما ادعي وجوب التقدير لأن العامل الواحد لا يصل بحرف واحد مرتين. لماذا قالوا بالتقدير؟ لماذا قال هنا لابد أن يكون لابد أن نقدر فعلا جديدا يا لزيد لعمر، يعني أنادي زيدا لعمر؟ فلماذا قال إن لعمر يتعلق بفعل جديد يعني أدعوه لعمر أو مدعوا لعمر؟ قالوا لأن الفعل الواحد لا يتعدى إلى المفعول مرتين بالحرف. فإن قال لأن العامل الواحد لا يصل بحرف واحد مرتين، يعني باللام. لو قلنا مثلا أدعو زيدا، أو لا نقول أدعو، تقول أدعو لزيد من عمر، لا بأس لأن الحرف مختلف. أما إذا قلنا أدعو لزيد لعمر فالحرف واحد فلا يتعدى الفعل هكذا. وأجاب ابن الضائع هنا بأنهما مختلفان في المعنى، إن كانت اللام واحدة فهي واحدة في اللفظ، فهمنا، ولكنها مختلفة في المعنى. كما لو قلت مثلا وهبت لك دينارا لترضى، طيب فاللام الأولى للملك واللام الثانية للسببية، فقال هي لام نعم مرتين ولكنها ماذا؟ ولكن المعنى مختلف. تنبيه ثاني، زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم، وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل المفتقرة إليها، كقول الله تعالى تبغونها عوجا، طيب والقمر قدرناه منازل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب تبغونها يعني تبغون لها عوجا، والقمر قدرناه منازل يعني قدرنا له منازل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني كالوا لهم، لأنهم لا يكيلونهم، هم يكيلون لهم، تفهمني؟ وقالوا وهبتك دينارا، والأصل وهبت لك، وصدتك ظبيا يعني صدت لك ظبيا، وجنيتك ثمرة يعني جنيت لك ثمرة، كل هذا حذف فيه ماذا؟ حذف فيه اللام. قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، أكمؤ جمع كمأة، وعساقل نوع من النبات جمع عسقول، يعني جنيت لك، فهمنا؟ ومثله قول الشاعر فتولى غلامهم ثم نادى، غلامهم ثم نادى أظليما أصيدكم أم حمارا، تولى غلامهم يعني ابتعد غلامه، ثم نادى ينادى فيهم أظليم أصيدكم، أظليما أصيدكم يعني أصيد لكم ظليما، والظليم هو المذكر من النعام، فهمنا؟ أم حمارا، أظليما أصيدكم يعني أصيد لكم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فأنصتوها يعني فأنصتوا لها، فصدقوها هذا ليس فيه لام مقدرة، ولكنه على هذه الرواية، قال في رواية جماعة والمشهور فصدقوها، فهنا كلمة فأنصتوها بمعنى فأنصتوا لها، فهمنا؟ فيقول إن اللام زيدت في بعض المفاعيل التي لا تحتاج إليها وحذفت حذفت من بعض المفاعيل التي يحتاج فيها إليها وقدرت هنا. الثاني والعشرون من المعاني التبيين، أن تكون اللام لأجل البيان، ولم يوفوها حقها من الشرح. علماؤنا لم يعطوها حقها من الشرح، اللام المبينة، وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما تبين المفعول من الفاعل، هي تبين المفعول من الفاعل، وهذه تتعلق بمذكور، تتعلق بفعل مذكور قبلها، وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا. هذه لام مبينة تقع بعد ماذا؟ بعد التفضيل أو التعجب الذي يدل على الحب أو البغض، نحو قولك مثلا ما أحبني لزيد وما أبغضني له، فإن قلت لفلان فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولها، وإن قلت إلى فلان فالأمر بالعكس. فاللام هنا مبينة، ما أحبني له يعني أنا أحبه، وما أبغضني له يعني أنا أبغضه، وما أحبني إليه بمعنى هو الذي يحبني، وما أبغضني إليه يعني هو الذي يبغضني. فهمنا؟ هذا شرح ابن مالك، هذا كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ابن هشام ويلزمه، كان يلزم ابن مالك أن يذكر هذا الكلام في باب إلى أيضا، يعني في باب إلى أن يقول نفس الشيء، أن يقول إلى تبيينية، وهي التي تدل على ماذا؟ إذا دخلت فتدل على المفعولية، واللام هنا تدل على الفاعلية. قال ويلزمه أن يذكر هذا المعنى في معاني إلى أيضا لما بينا، يعني لما قلنا من قبل وقد مضى في موضعه. المعنى الثاني والثالث ما يبين فاعلية، ولكن هذه الفاعلية ليست ملتبسة بالمفعول، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بالفاعل بفاعلية. لاحظ ما أحبني لزيد، ما أحبني إلى زيد، تفهمني؟ بسبب اللام نفهم أن أنا الذي أحب، وبسبب إلى نفهم أن زيدا هو الذي يحب. فهمنا؟ وبدونها، بدون اللام وإلى، الكلام ملتبس. أما هذه فهي التي تبين فاعلا ليس ملتبسا بالمفعول، أو مفعولا ليس ملتبسا بالفاعل. فهمنا؟ ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها، وإما معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له. واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف. مثال مثل، أو هنا مثل المبينة للمفعولية سقيا لزيد وجدعا له. طيب الجدع هو قطع الأنف، فندعو عليه سقيا لزيد، فهمنا؟ وجدعا له، فهذه تبين المفعول، لأننا لو قلنا سقيا زيدا فزيد هو مفعول واضح، وجدعا زيدا يعني لأنفه، فهذا واضح. فهذه اللام ليست متعلقة بسقيا وجدعا، ليست متعلقة بالمصدرين ولا بفعليهما المقدرين لأنهما متعديان، ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية، يعني لا تقوي العامل إذا قدر هنا أنه المصدر، أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل، لأن لام التقوية صالحة للحذف كما قلنا، وهذه لا تحذف لا تسقط. لا يقال سقيا زيدا فدل على أنها ليست زائدة، ولا جدعا إياه خلافا لابن الحاجب ذكره في شرح مفصل، ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار، ليست صفة لهذا المصدر الموجود، يعني سقيا كائنا لك، لأن الفعل لا يوصف، فكذا ما أقيم مقام الفعل لا يوصف، وإنما هي لام مبينة للمدعو له أو المدعو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره، أو هي مؤكدة للبيان إن كان الشيء معلوما. وليس تقدير المحذوف أعني كما زعم ابن عصفور، لأن أعني يتعدى بنفسه، بل التقدير إرادتي لزيد، يعني نأتي بشيء لا بشيء يحتاج إلى الجار والمجرور. وينبني على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر، ينبني على هذا أنه لا يجوز في قولك زيد سقيا له، لا يجوز أن نقول زيدا منصوب بعامل محذوف على الاشتغال. لماذا؟ لأنه لو وجد بنفسه لم ينصبه كلمة سقيا، فكذلك لو تقدم لا نقدر له مصدرا. فهمنا؟ لا يجوز هذا. قال شخص، يعني يقول قائل، هل يجوز تقديم مفعول المصدر الذي يعمل عمل فعله وناب عن فعله على، لا هل يجوز تقديم المفعول للمصدر على المصدر؟ يعني لو قلنا ضربا زيدا، هل يجوز أن نقول زيدا بالنصب ضربا؟ هل هذا ممكن؟ بعضهم يمنع وبعضهم يجيز، يعني بعضهم يجيز هذا وبعضهم يمنع. قال ابن هشام، لو قلنا إن المصدر الحال محل فعله دون حرف مصدري ضربا زيدا، لو قلنا إنه يجوز تقديم معموله عليه، إذن هو لا يرى بجواز التقديم، ولكن يقول لو قلنا هذا فتقول مثلا زيدا ضربا، لأن الضمير في المثال، في المثال هنا زيد سقيا له، هذا الضمير أصلا لا ينصب حتى لو كان متأخرا بعد سقيا، لأن سقيا لا تنصب المفعول. قال لأن الضمير في المثال، في المثال هنا ليس معمولا له ولا هو من جملته. وأما تجويز بعضهم في قول الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم، الذين كفروا فتعسا، قال بعضهم يجوز في كلمة الذين أن تكون في موضع نصب على الاشتغال. قال ابن هشام هذا وهم، الذين هنا يجب أن تكون مبتدأ ولا يجوز نصفها على الاشتغال. لماذا؟ لأنها لو كانت منصوبة سنقدر لها تعسا لهم، ولا يتقدم معموله عليه فلا يقدر عاملا هنا. فهمنا؟ لأن تعسا لا تنصب المفعول أصلا. وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل، اللام في قولنا سقيا لك متعلقة بالمصدر وهي للتبيين، وفي هذا الكلام تهافت، يعني فيه ضعف شديد، لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبيين فإنما يريدون بها أنها متعلقة بمحذوف استؤنف للتبيين، يعني لا يمكن أن نقول اللام تتعلق بالمصدر ثم نقول هي للتبيين، لأن التي للتبيين لا تتعلق بشيء، هي زائدة. ومثال المبينة للفاعلية قولك تبا لزيد وويحا له، فإنهما في معنى خسر زيد وهلك زيد، فإن رفعتهما بالابتداء فاللام ومجرورها خبر ومحلهما رفع، ولا تبيين لعدم تمام الكلام. طيب تبا نعم، إن رفعتهما بالابتداء فقلت تب، فاللام ومجرورها خبر ومحلهما الرفع، وفي هذا لا تدل على التبيين لعدم تمام الكلام، لأن الكلام لم يتم، ولهذا جئنا بالجار والمجرور ليكون خبرا. فإن قلت تبا له وويح فنصبت الأول ورفعت الثاني لم يجز لتخالف الدليل والمدلول عليه، إذ اللام، اللام في الأولى للتبيين واللام المحذوفة لغير التبيين. هذا غريب. واختلف في قول الله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. اختلفوا في هذه اللام، فقيل هي لام زائدة، وما هنا فاعل، يعني هيهات ما توعدون، وهيهات قلنا هي بمعنى بعد، وما توعدون هو ماذا؟ هو فاعل. هذا على القول. تمام؟ هذا قول فيها. والقول الثاني في ما؟ قال أما من قال هنا قيل لام زائدة وما هي الفاعل، وقيل بل الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج، لأنه قبله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات يعني هيهات الوعد أو هيهات الخروج، فهمنا؟ فاللام هنا للتبيين. جيد. إذا قلنا هيهات هيهات لما توعدون، ما أعراب لما؟ قيل إن اللام زائدة، أن اللام قيل إن اللام زائدة وما هي الفاعل، يعني بعد ما توعدون، هذا قول. وقيل بل الفاعل لهيهات مقدر، ضمير مستتر يعود على ماذا؟ يعود على الإخراج الذي ذكر في الآية من قبل. تمام؟ فيكون هنا اللام ماذا؟ اللام للتبيين. جيد. وقيل هذا قول ثالث، بل إن هيهات هنا مبتدأ بمعنى البعد، يعني بعدا، هيهات بمعنى بعدا، فهي مبتدأ. جيد. ويكون الجار والمجرور لما توعدون هذا الخبر، هيهات لما توعدون يعني بعد لما توعدون، هذا قول ثالث، فهمنا؟ ويضعف هذا القول، القول الثالث، أن العلماء يرون أن اسم الفعل ليس له محل من الإعراب، وبعضهم يراه في محل مبتدأ لأنه اسمه، فهل نعده اسما أو نعده فعلا؟ نقول من جهة لفظه هو اسم، ومن جهة معناه هو فعل، فبعضهم عده اسما مطلقا فقال ماذا؟ عد اسم الفعل اسما مطلقا فقال إنه له محل من الإعراب وهو في محل رفع مبتدأ، والآخرون نظروا إلى ما فيه من الفعلية فقالوا وإن كان اسما ولكنه بمعنى الفعل فيكون لا محل له من الإعراب. جيد. إذن هيهات هيهات لما توعدون، ماذا نقول في لما توعدون؟ إما أن نقول اللام زائدة وما فاعل، أو نقول اللام أصلية تبيين للتبيين وما بعدها مجرور بها ويكون الفاعل مستترا، أو نقول وهو القول الثالث الضعيف أن إن هيهات مبتدأ فالجملة بعده خبر. أما قول الله تعالى وقالت هيت لك في قصة يوسف، في من قرأ بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة هيت لك، طيب، أو مكسورة هي وتاء مفتوحة، أو مكسورة هيت، أو مضمومة هيت، فهيت اسم فعل على هذا، ثم قيل مسماه فعل ماضي، يعني هو اسم فعل ماضي بمعنى تهيأت، فاللام هنا هيت لك تهيأت لك، فاللام هنا متعلقة به، فهمنا؟ كما لو وضعت الفعل هنا تعلقت به اللام، كذلك تتعلق باسم الفعل. وقيل بل هو بمعنى الأمر، بمعنى أقبل أو تعالى، أقبل، فاللام هنا للتبيين أي إرادتي لك، هو نعم يعني تعالى إرادتي لك أريدك، أو أقول لك. وأما من قرأ هئت بالكسر مثل جئت فهو فعل بدون شك بمعنى تهيأت، واللام متعلقة به. إذن هيت لك، إما أن نقول هيت فعل، وإما أن نقول اسم فعل بمعنى ماذا؟ بمعنى تهيأت. واضح؟ وإن قلنا هو اسم فعل، هو إما أن يكون بمعنى الماضي بمعنى تهيأت، وإما بمعنى تعالى. وعند من قرأ هئت بالكسر فهي مثل جئت، فهي فعل بدون شك، واللام هنا تتعلق به. وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب هئت، فنقول إن اللام هنا للتبيين، مثلها مع اسم الفعل. ومعنى معنى التهيئة هنا، ولكن هنا بعيد، أي تيسر انفرادها به لا أنه قصدها. يعني لو قلنا مثلا هئت لك، هئت بالمخاطب، نعم، فاللام هنا للتبيين مثلها مع اسم الفعل، ويكون المعنى تهيئة تيسر انفرادها به لا أنه هو يريد. هئت ليس معناها أنه هو الذي فعل، ولكن تهيئة وجدت له بدليل قوله وراودته. فلا وجه لإنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها. يعني الفارسي أنكر هذه القراءة، لماذا؟ لأنه لو كنا هئت بمعنى تهيأت، ولكن يوسف عليه السلام لم يتهيأ، فقال ابن هشام نستطيع أن نؤول هذا على ماذا؟ على معنى أن هذه تهيئة وجدت أمامك أو وجدت لك، أنت ما فعلتها، ولكن تهيئة تيسر انفرادها لك. فهمنا؟ ويحتمل أنها أصل قراءة هشام، يحتمل أنها كانت هيتا وحولت الياء همزة وبكسر الهاء وبالياء، فهمنا؟ هيتا، وتكون على إبدال الهمزة. هذا الكلام كله عجيب. تنبيه: الظاهر أن كلمة لها من قول المتنبي لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. هنا إشكال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. لولا أننا نفارق أحبابنا، طيب، لم يستطع الموت الدخول إلينا. يعني دخول الموت علينا بسبب مفارقتنا لأحبابنا، فهو ينفرد بنا. فهنا قال: ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. لها جار ومجرور متعلق بماذا؟ قال: متعلق بوجد. فهمنا؟ لكن فيه تعدي فعل الظاهر إلى ضميره المتصل. لاحظ: ما وجدت لها المنايا، فهو متعلق بوجدت، والضمير يعود على المنايا. فهمنا؟ فيكون الفعل قد وصل إلى الاسم الظاهر، ووصل إلى ضميره بنفس في نفس الوقت. فهمنا؟ إن كان كقولك مثلا المنايا. نعم، في ماذا؟ الضمير. نعم، ولكن هو يرجع إلى المنايا، ولكننا نقول إن وجدت فعل هو العامل في كلمة المنايا، وهو العامل في الضمير أيضا. فيكون العامل وهو الفعل وجدت عامل في اسم ظاهر وفي ضميره بنفس الأسلوب، عامل فيهما معا. والأصل أنه لا يكون. لا نقول مثلا ضربه زيد بنية أن الهاء تعود على زيد، لكي لا يكون العامل قد عمل في الاسم وفي ضميره معا. تفهمني؟ وذلك ممتنع. قال: فهنا ينبغي أن يقدر صفة في الأصل لكلمة سبل، طيب يعني نقدر لها صفة لسبل، يعني ما وجدت المنايا إلى أرواحنا سبلا كائنة لها. فلما قدم عليه، لما قدم شبه الجملة على كلمة سبل صار حالا، لأن هذه عادة شبه الجملة إذا وقع نعتا فإن تقدم أعرب حالا. طيب تقول مثلا رأيت رجلا في بيت، فما صفة الرجل؟ أنه في بيت. فلو قلت رأيت في بيت رجلا ففي بيت تكون حالا من الرجل لأنها تقدمت عليه، فهمنا؟ فهنا قال أولى أن نقول إن لها تأتي بعد سبلا، هي نعت للسبل، وإذا تتعلق بمحذوف، يعني سبلا كائنة لها ثم قدمت فتعرب حالا، كما أن قوله إلى أرواحنا كذلك، إذ المعنى سبلا مسلوكة إلى أرواحنا، فهمنا؟ ثم يعني هو يقول هنا لولا المنايا، لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، فيكون المعنى لولا مفارقة الأحباب ما وجدت المنايا إلى أرواحنا سبلا لها، فهمنا؟ فلها صفة للسبل ليست متعلقة بوجدت، صفة للسبل، ولما تقدمت أعربت حالا من السبل ولا نعلقها بوجدت أيضا، فهمنا؟ ثم قال ولنا وجه ثالث بعيد قليلا ولكن نستطيع أن نقوله، نقول إن لها ليست جارا ومجرورا، ليست اللام حرف جر وها ضمير، إذا ما هي؟ قال أن نقدرها، أن نقدر لها كلمة واحدة وهي جمع لهات، واللهات هي ماذا؟ هي نعم الحلق أو لحمة في الحلق، فهمنا؟ كحصات وحصن، فيكون لهات ولهن، ويكون لها فاعلا بوجدت والمنايا مضافا إليه، ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة، استعارة مكنية، يعني شبه بشيء يبتلع الناس، فهمت؟ ويكون أقاما لها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للفم، يعني نقول مثلا هذا الوجه الثالث وهو غريب، أن يكون لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا، يعني ما وجدت لهات المنايا إلى أرواحنا سهولا، ويكون هنا شبه المنايا بالأسد أو الحيوان الذي يأكل غيره، ثم حذف الحيوان الذي يأكل غيره وجاء بصفة من صفاته وهي اللهات. طيب، وتكون هنا لها الآن هي فاعل ماذا؟ فاعل وجد، وهو مضاف، وما بعده مضاف إليه، المنايا مضاف إليه. واضح. قال المصنف رحمه الله إننا كنا قديما في اللام الزائدة، إما أن تكون عاملة لام زائدة عاملة للجر، وإما أن تكون عاملة للنصب، وإما أن تكون عاملة للجزم. قال وأما اللام العاملة للجزم، تكلمنا عن عاملة الخفض، قال وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطلب وحركتها الكسر، هي دائما مكسورة، وبنو سليم يفتحونها، سليم تفتحها وتسكنها بعد، وهذا كثير ليس سليم فقط، سليم يفتحونها، أما العرب عموما يسكنونها إذا كان قبلها حرف عطف، يعني ليذهب زيد، ليذهب بكسر اللام، فإذا كان قبله حرف من حروف العصر نقول وليذهب ثم ليذهب فليذهب بسكونها. قال وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، مثل قوله تعالى فليستجيبوا لي بالتسكين وليؤمنوا بي بالتسكين. وقد تسكن بعد ثم، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم في قراءة الكوفيين وقالون والبزي. وفي ذلك رد على من قال إنه خاص بالشعر، فقول ليس خاصا بدليل أنه جاء في القرآن في قراءات سبعية. ولا فرق في اقتضاء اللام الطلبية للجزم بين كون الطلب أمرا، يعني لا فرق أن يكون أمرا من الأعلى للأدنى أو أن يكون دعاء أو غير ذلك. أن يكون أمرا مثل قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته لا بأس، أو دعاء مثل ليقضي علينا ربك من الأدنى للأعلى، أو التماسا كقولك لمن يساويك ليفعل فلان كذا. فهمتني؟ لا فرق في هذا، المهم أنها ماذا؟ أنها تجزم الفعل المضارع. فهمنا؟ أو التماسا كقولك لمن يساويك ليفعل فلان كذا، إذا لم ترد الاستعلاء عليه لكي نجعله التماسا. وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، لو أخرجناها من الطلب إلى غيره كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر. فهمنا؟ التي تكون في ظاهرها طلب ولكنها قصد بها الخبر. كيف هذا؟ قال مثل قول الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وهنا ما قصد بها الطلب بل قصد ماذا؟ من كان في الضلالة فليكن هذا قضاء الله تعالى عليه. فهمنا؟ نعم. نعم. فليمدد. ومثله وهذا كأنه تهديد، يعني أقول لك لو كنت رجلا تعال هنا، وأنا لا أريد هذا أمرا أريده تهديدا. فهنا فليمدد له الرحمن مدا في ظاهره أمر ولكنه تهديد، يعني هذا تهديد بلفظ الطلب. ومثله قول الله تعالى اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طيب ولنحمل خطاياكم، وهذا الكلام ما لمن؟ هذا الكلام يقوله كبار المشركين لضعفائهم، ولا يعقل أنهم يأمرون أنفسهم لنحمل، يعني نحن نأمر أنفسنا بالحمل. فنقول إنه ماذا؟ إنه في ظاهره طلب. فهمنا؟ في ظاهره طلب ولكن معناه خبر، يعني اتبعوا سبيلنا ونحن نحمله. فهمنا؟ أو يكون للتهديد مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليكفر يعني من أراد أن يكفر فليكفر، والمعنى فليكفر وسيرى. وهذا هو معنى الأمر في قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني هذا كما يكون مع اللام يكون في الطلب الحقيقي، مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا طلب في ظاهره ولكن المقصود به ماذا؟ ولكن المقصود به هو التهديد. قال وأما قول الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، فهذا محتمل أن يكون اللام فيه للطلب وقصد به التهديد، يعني اكفروا وتمتعوا وستعلمون النتيجة ويكون تهديدا والفعل مجزوم، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل والفعل منصوب. فيحتمل اللامان منه، يحتمل اللامان نعم اللامان فاعل يحتمل، يحتمل اللامان منه التعليل هذا المعنى الأول فيكون ما بعدهما منصوبا، ويحتملان التهديد فيكون ما بعدهما مجزوما. ويتعين الثاني في اللام الثانية، يعني يتعين الجزم في اللام الثانية في قراءة من سكن، يعني وليتمتعوا بالتسكين، فلا بد من الجزم لأن اللام التي تجزم لام الطلب التي تجزم هي التي تسكن بعد الواو، فإذا سكنت ليتمتعوا وليتمتعوا بالسكون فالثاني مجزوم بلا شك. أنا وقع واو قبل ذلك لا ليس بسبب الواو ولكن بسبب أننا قلنا إن اللام التي تدل على الطلب مكسورة دائما وسليم فقط يفتحونها، وتفتح كثيرا بعد ماذا؟ بعد الواو وبعد الفاء، تفتح بعد الواو والفاء تسكن ليس تفتح، وتسكن بعد الواو والفاء فهمنا، وقد تسكن بعد ثم كما مر بنا. فهنا إذا قلنا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا أو وليتمتعوا بالكسر، إذا كانت بالكسر فاللام في ليكفروا وفي ليتمتعوا اللامان محتملتان للأمر ويكون المقصود التهديد ومحتملتان للتعليل. جيد. وإذا قلنا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بالسكون فاللام الأولى محتملة للوجهين، أما اللام الثانية فهي للأمر فقط، فهمنا؟ والفعل محتمل فيهما لأنه مجزوم أو منصوب بحذف النون، فهو يحتمل الجزم ويحتمل النصب. قال هنا ويؤيده أن بعدهما، يعني يؤيد التهديد هنا أن بعدهما قال الله تعالى فسوف يعلمون، وهذا واضح التهديد. أما قول الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل، وليحكم هكذا في من قرأ بسكون اللام فهي لام الطلب لأنه يقرأ بسكون الميم وليحكم بالجزم، ومن كسر اللام وهو حمزة فاللام للتعليل لأنه يفتح الميم وليحكم، يعني وبسبب أن يحكم. وهذا التعليل إما أن يكون معطوفا على تعليل آخر، لأن الواو هنا حرف عطف، هذا التعليل معطوف على ماذا؟ إما أن يكون معطوفا على تعليل آخر متصيد من المعنى، لأن قول الله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور معناه وآتيناه الإنجيل لأجل الهدى والنور، هذا المعنى، فيكون وليحكم معطوف على هذا، ويكون المعنى آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وتحكيم، فهمنا؟ ومثله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، فهمنا؟ وحفظا، حفظا هذا معطوف على ماذا؟ بزينة الكواكب وحفظا. قال لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب في السماء زينة وحفظا، فزينة هو مجرور في لفظي ولكنه مقدر النصب، فكأنك جعلته مصدرا متصيدا وعطفت عليه. وإما أن تقول هو متعلق بفعل مقدر، مقدر مؤخر، أي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزله فيه. ومثله هنا دقيقة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله نعم، ويكون ليحكم متعلقة بفعل مقدر، يعني أنزله الله، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزله، ويكون أنزله تفسير وفي نفس الوقت يتعلق به ليحكم، يعني أنزله الله ليحكم. هذا عجيب والله. ومثله قول الله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى، بالحق ولتجزى بكسر اللام، أي وللجزاء، يعني خلقهما بالحق وللجزاء. قالوا هنا فعل مقدر، يعني وللجزاء خلقهما. وقوله سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، نفس الكلام وليكون، أي ولكونه من الموقنين أريناه ذلك فنقدر له فعلا. وقول الله تعالى هو علي هين ولنجعله آية للناس، طيب أي وخلقناه من غير أب لنجعله آية، فتكون للتعليل ونقدر لها فعلا كما قدر في الآيات. فهمنا؟ قال هنا وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا، نحن قلنا ليذهب ليضرب، أين الفاعل بعد ليذهب وليضرب؟ ضمير مستتر تضمير هو، وقد نظهر فنقول ليذهب زيد، قد نأتي بالاسم الظاهر ليذهب زيد، ليضرب عمرو، فهمنا؟ فإذا كان الفاعل غائبا استعملنا الفعل المضارع مع اللام، أما إذا كان الفاعل مخاطبا فالأولى أن نستعمل وزن الأمر المباشر. قال إذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا، يعني فاعلا وهو مخاطب، استغني عن اللام بصيغة افعل غالبا، نستغني عن اللام ونستعمل وزن الأمر المباشر، فلا نقول لتفعل، هذا في الغالب، نحو قم واقعد وهكذا. وتجب اللام إن انتفت الفاعلية، طيب تجب اللام إذا حذف الفاعل، إذا كان الفعل مثلا مبنيا للمجهول، لأن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، فهمنا؟ فعل الأمر المباشر لا يبنى للمجهول، فإذا بنيته للمجهول فلا بد من ماذا؟ من زيادة اللام، نحو قولك مثلا لتعنى بحاجتي، لتعنى يعني يجب أن تعنى، يعني تهتم بحاجتي. أو الخطاب نحو ليقم زيد، تمام. قال هنا وإن كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغنينا عن اللام بصيغة افعل في الغالب، تقول قم واقعد، وتجب اللام إذا حذف الفاعل وبنيت الفعل للمجهول، لأن فعل الطلب المباشر لا يبنى للمجهول، فتجب اللام، فنقول لتعنى بحاجة حتى وإن كان نائب الفاعل مخاطبا، تفهمني؟ ولكن لا يبنى الأمر المباشر لغير الفاعل، فهمنا؟ أو الخطاب نحو ليقم زيد، يعني إن انتفت الفاعلية نحو لتعنى بحاجتي، أو انتفى الخطاب يعني ليقم زيد، هنا زيد هو غائب ليس مخاطبا، أو كلاهما انتفت الفاعلية والخطاب معا ليعنى زيد بحاجتي، ففي كل هذا تجب اللام ولا يجوز الأمر المباشر. إذن متى يجب الأمر المباشر؟ يجب الأمر المباشر إذا كان الفاعل مخاطبا، فإن لم يكن الفاعل أو لم يكن أو كان الفاعل ولم يكن مخاطبا أو كلاهما لا فاعل ولا مخاطب، الفعل مبني للمجهول وليس مخاطبا، في كل هذا يجب اللام ولا يجوز استعمال الأمر المباشر. فهمنا؟ ثم قال ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، سواء كان المتكلم مفردا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، أو كان معه غيره نحو قول النبي قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وأقل منه دخولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. إذن هذه اللام لام الأمر نقول فيها ماذا؟ نقول ليذهب زيد، فهمنا؟ باللام مع فعل المضارع المخاطب وجوبا. طيب ويجوز أن نقول لأذهب، وهذا قليل، ليذهب زيد هذا هو الكثير، يجوز لأذهب أو لنذهب هذا قليل، أما قول لتذهب فهذا أقل وأقل. لماذا أقل؟ قالوا لأن مثل هذا يفضل فيه فعل الأمر المباشر نقول ذهب، فهمنا؟ فهو أقل استعمالا، ولهذا قال وأقل منه دخولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة فبذلك فلتفرحوا، هذا أقل. وفي الحديث لتأخذوا مصافكم، يعني ليأخذ كل واحد منكم مكانه في الصف، فهمنا؟ ثم قال وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها، يعني يجوز أن نحذف هذه اللام في الشعر ويبقى عملها، يبقى عملها وهو الجزم. ما يحتاج التعليل عنها لتأخذ مصافكم؟ لا، هو هي محتملة، ولكن السياق الذي وردت فيه يعني هذا المثال هكذا لتأخذ مصافكم يحتمل، ولكن السياق الذي وردت فيه كان سياق طلب، يعني يجب أن يأخذ كل واحد منكم موضعه. قد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها، مثل قول الشاعر فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيبه. لا تستطل مني بقائي ومدتي، يعني لا تظنني أبقى معك وقتا طويلا، فهمنا؟ ولكن يكن للخير منك نصيبه، يعني ليكن للخير منك نصيبه، حذفت اللام وبقي عملها، وهذا خاص بالشعر. ومثله قول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس، يعني يا محمد إن كل نفس من النفوس تريد أن تفديك، تفدي نفسك كل نفس، كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، إذا كنت خائفا من شيء هلاكا فإن نفوسنا تفدي نفوسك، تفدي نفسك. والشاهد في قوله تفدي جزم الفعل هنا بغير جازم، فقالوا إنه مجزوم بلام مقدرة وهي لا تحذف إلا في ضرورة الشعر كما هذا، والمعنى لتفدي نفسك كل نفس. ومنع المبرد قال هنا أي ليكن ولتفدي، والتبال هنا هو الوبال، وبال أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل تقوى وأصلها وقوى من الوقاية. ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتى في الشعر، يعني المبرد يقول لا يجوز هذا حتى لو كان شعرا، لا يجوز حذف اللام وبقاء عملها، فهمنا؟ حتى في الشعر. طيب فماذا تقول في هذا الشعر الذي ورد؟ قال أقول في هذا كلام المبرد، قال أقول في البيت الثاني لا نعرف قائله، نحن لا نعرف من قال هذا، فربما يكون بيتا مصنوعا أو يكون بيتا من غير زمن الاحتجاج فلا نأخذ به. هذه واحدة. قال في البيت الثاني إنه لا يعرف قائله، مع احتماله لأن يكون دعاء بلفظ الخبر، مع احتماله يعني قال هو يحتمل هنا أن يكون دعاء كما نقول جزاك الله خيرا ونحن نريد أنه يجزيك، فهنا دعاء في ظاهره طلب ولكنه بلفظ الخبر نحو قولك يغفر لك الله، فهمنا؟ ويرحمك الله ومثل هذا. فنسأله نفس السؤال، نسأله إذن لماذا تفدي بحذف الياء؟ قال حذفت الياء تخفيفا ووضعنا الكسرة بدلا منها، تفدي كقول الشاعر دوامي الأيدي يخبطنا السريحة. طيب دوامي الأيدي، الأيدي هنا جمع يد. نعم. وحذفت الياء الأيدي وأصلها ماذا؟ الأيدي. طيب يخبطنا أي يضربنا السريحة نعم. فماذا ما معنى يخبطنا أن يضربنا؟ هذا الشاعر يتكلم هنا عن الإبل، ودوامي جمع دامية، والدامية هي التي أصابها الدم يعني، وهو يقصد بها الإبل، وأنها دوامي الأيدي يعني أيديها دامية من كثرة المشي. يخبطنا هو يقول بمعنى يضربنا، والسريحة السريح هو الأصل هو الرجل الذي يصنع شيئا للجمل مثل الحصان في قدمه من تحت لكي لا لكي لا تدمى قدمه من كثرة المشي. والشاهد هنا هذا ليس فيه فعل مضارع ولكنه جاء بهذا، أو ليس فيه فعل حدث فيه ما قلنا، ولكنه جاء بهذا لكي يقول إن الياء قد تحذف للتخفيف كما في قولنا دوام الأيدي، والأيدي حذفت الياء منها ليس لها سبب. هذا قول المبرر، قال إنه لا يجوز حذف اللام وبقاء عملها مطلقا لا في الشعر ولا في غيره. ومن استدل بهذا البيت من الشعر نرد عليه بأنه ماذا؟ بأن هذا البيت مجهول القائل، أو نرد عليه بأن هذا دعاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الخبر، وقد حذف حرف العلة هنا للتخفيف، فهمنا؟ قال وأما قوله يعني القول للشاعر على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبكي من بكى، أو يبكي هذا هو. طيب على مثل أصحاب البعوضة، أصحاب البعوضة هذا البعوضة اسم مكان، وأصحاب البعوضة هذا موضع حدث فيه حرب. فخمشي اخمشي خمش يخمش، تعرف القط إذا يعني إذا جرح اليد، إذا جرح يد شخص بأظافره نقول خمش، والمرأة عند المصيبة تخمش وجهها بمعنى تضرب وجهها أو بمعنى تجرحه بأظافرها. على مثل أصحاب البعوضة يعني على مثل المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في مثل هذا اليوم وقتلوا، فاخمشي لك الويل، لك الويل يعني يدعو عليها، لك الويل حر الوجه، فحر الوجه هذا مفعول لخمشي، ولك الويل معترضة، والمعنى على مثل رجال الذين قتلوا في يوم البعوضة فاخمشي حر الوجه، يعني اخمشي وجهك يعني ظاهر وجهك. نعم حر، حر الوجه يعني المكان الواسع الظاهر في الوجه. لكن يا رب الناس في ماذا؟ اخمشي، نعم حر مفعول به لاخمشي، فاخمشي حر الوجه أو يبكي من بكى، وهذا الشاهد هنا فهمنا. فحذف هنا ماذا؟ يبكي، حذفت الياء بدون جازم فهمنا. فالمبرد رأى هذا البيت فقال هذا مقبول، كيف يقبل وأنت تمنعه وتقول لا يجوز حذف اللام وبقاء ماذا؟ وبقاء عملها. وهنا يبكي، حذفت الياء يبكي وليس قبلها لام جازمة يعني ليبكي. قال لأن هذا أو يبكي معطوف على خمشي، وخمشي أمره تفهمني، فهو في قوة لتخمشي، فيكون يبكي كأنه قيل لتبكي أو ليبكي. قال المبرد هنا فهو يعني هذا الكلام على قبحه يعني على كونه قبيحا لا نقره، ولكنه جائز لأنه عطف على المعنى، إذ المعنى هنا اخمشي والتخمشي يعني اخمشي أو يبكي كأنه قال والتخمشي، لأن فعل الأمر بمعنى المضارع المقرون بالله، إذ اخمشي ولتخمشي بمعنى واحد. وهذا الذي منعه المبرد في الشعر أجازه الكسائي في الكلام، يعني المبرد يقول هذا ممنوع في الشعر وفي غيره، فقال الكسائي بل يجوز في الكلام ليس فقط في الشعر فهمنا. أجازه في الكلام قال ولكن بشرط أن يكون قبله الفعل كل الذي يدل على الطلب، وجعل منه قول الله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني ليقيموا، هذا تأويل من؟ تأويل الكسائي، أي ليقيموا الصلاة، ويقيموا هنا مجزوم بلام مقدرة. ووافقه ابن مالك في شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلا بعد القول الخبري، يعني قال ابن مالك موافقا لمن؟ موافقا للكسائي، قال هذا ممكن في النثر قليلا. طيب واستدل بهذا، قال بشرط أن يكون بعد القول الخبري، كقول الشاعر قلت لبواب لديه دارها تأذن فإني حمؤها وجارها. البواب هو حارس الباب، نعم. قلت لبواب لديه دارها يعني هو مسؤول عن بيتها تأذن يعني ائذن لي، فهنا قال تأذن بالجزم، قلت لبواب تأذن أي لتأذن، فإني حمؤها يعني أنا حموها وجارها. فهذا كلام من؟ هذا كلام ابن مالك يوافق الكسائي ويقول أن هذا يجوز في الكلام على قلة، وجاء بهذا البيت وبهذه الآية دليلا على مقصوده أي لتأذن. فحذف هنا، حذف الشاعر اللام وكسر حرف المضارعة. تأذن هذا لغة لقول، قال هنا أي لتأذن، فحذف اللام هنا وكسر حرف المضارعة يعني بعد حذف اللام تأذن. وقال ابن مالك يعني وليس الحذف بضرورة لتمكنه من أن يقول أذن، يعني هنا ليس الحذف عند ابن مالك ضرورة، يعني لا نقول إنه حذفت اللام لضرورة الوزن، لأنه يستطيع أن يقول أذن بدلا من تأذن فيستقيم الوزن ويستقيم المعنى. قيل وهذا تخلص من ضرورة لضرورة، يعني قيل كيف لابن مالك يقول هذا وهو عالم بالشعر، كيف يقول إننا لو حذفنا تأذن ووضعنا إئذن يكون نفس الشيء، إلا على تقدير إئذن بزيادة الهمزة، ولكننا في وصل الكلام كان ينبغي أن لا تنطق. قال وقيل هذا تخلص من ضرورة لضرورة، وهي إثبات همزة الوصل في حالة الوصل، وليس كذلك، لأنهما بيتان لا بيت لا بيت مصرع، فالهمزة في أول البيت لا في حشوه. يعني انظر إلى هذا البيت، قلت لبواب لديه دارها تأذن أو تئذن، تأذن فإني حمها وجارها، فقال هنا تأذن أو تأذن أصله لتأذن. قال ابن مالك وهذا ليس بضرورة، لماذا؟ قال لأن الشاعر كان يمكنه أن يضع الفعل الظاهر فيقول إذن، والضرورة عند ابن مالك ماذا؟ هو ما لا يستطيع الشاعر إلا هذا الوجه، أما ما يستطيعه هو يستطيع غيره وذكره في الشعر فلا يسمى ضرورة بمجرد ذكره في الشعر. فهمنا؟ هذا كلام ابن مالك. قال آخرون ولكن هذا الكلام مردود، لأنه لو كنا بهذا القول، لو كنا ليس بضرورة وكان يستطيع أن يقول أذن، فنقول قد انتقلنا من ضرورة لضرورة، لأن أذن بكسر الهمزة، طيب لا ننطق همزته إلا في الوقف، إلا في بداية الكلام لا في وسطه، وهذا في وسط الكلام فلا تنطق الهمزة فسيسبب لبسا، تفهمني؟ قال ابن هشام لا إشكال، لا إشكال هنا. لماذا؟ قال لأنك إذا عددت هذا بيتين فلا إشكال، إذا عددته بيتين يعني قلت لبواب لديه دارها هذا بيت، تأذن فإني حمها وجارها هذا بيت ثاني، فإذا عددنا هذا بيتا وهذا بيتا فهمنا، فتكون تأذن هنا إذا كنا أذن هذه بداية بيت فلا بد أن ننطق الهمزة. قال الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة ولا خلة، اتسع الخلق على الواقع، اتسع هكذا بالنطق، فهمنا؟ لأن الهمزة في أول البيت لا في وسطه لكي نقول هي في وسط الكلام. والجمهور على أن الجزم في هذه الآية، يعني على أن الجزم في كل عبادي الذين آمنوا يقيموا بالجزم، الجمهور على أن الجزم في مثل هذه الآية هو بالطلب، كما لو قلت مثلا ائتني أكرمك، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، أحدها قول للخليل وسيبويه أنه مجزوم بنفس الطلب، الطلب هو الذي جزمه، لأنه يتضمن معنى إن الشرطية، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لهذا المعنى. القول الثاني للصيغفي، أنه للصيغفي والفارسي أنه مجزوم بالطلب أيضا، مثله مثل القول الأول، ولكن ليس لأنه عليكم السلام، ولكن ليس لأنه نائب عن ليس لأنه نعم، قال ليس لأنه يتضمن معنى الشرط، بل قالوا الطلب لأنه ينوب عن الشرط لا يتضمن معناه، كما أن النصب في ضربا زيدا، النصب بكلمة ضربا في قولك ضربا زيدا، لأن ضربا ينوب عن ضرب، لا لأنه بمعنى ضرب ولكنه ينوب عنه. القول الثالث أنه مجزوم بشرط مقدر بعد الطلب، وهو قول الجمهور. وهذا أرجح من الأول، لأن الحذف والتضمين، لأنه هذا القول أحسن من الأول، لأن حذف الشرط ووضع شيء نائب عنه أو تضمينه في كلمة أخرى، وإن اشترك في أنهما خلاف الأصل، ولكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف. يعني قد يقول قائل إن الأولين المذهبين الأولين يقولان ماذا؟ يقولان إن هذا الطلب الموجود يتضمن معنى الشرط، فهمنا؟ يتضمن معنى الشرط. أما الجمهور فيقول لا، لا نقول يتضمن، نقول هنا شرط مقدر. ما الفرق؟ ما الفرق؟ قال الفرق أننا لو قلنا يتضمن معنى الشرط، فالمعنى أن هذه الكلمة لها معنى ثم غيرنا معناها إلى معنى آخر. أما إذا قلنا شرط مقدر فهناك محذوف نقدره ولا نغير كلمة عن معناها. وأيضا فإن تضمين معنى، فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير. طيب، أيضا مما يضعف المذهبين الأولين أننا نقول تضمين الفعل معنى الحرف هذا قليل، أن نقول هذا فعل يتضمن معنى الشرط، معنى حرف الشرط، هذا قليل، فهمنا؟ وهذا القول أيضا، يعني أن الثالثة أنه مجزوم بشرط مقدر بعد الطلب، هذا أرجح من الثاني أيضا، لأن نائب الشيء يؤدي معناه، والطلب هنا لا يؤدي معنى الشرط، تمام؟ وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر، لأن تقديره عند ابن مالك يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال، ولكن التخلف واقع. يعني يقول هنا لا يجوز أن نقول شرط مقدر، لأنه إذا قلنا كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني إن تقل يقيموا، هذا المعنى، إن قلت لهم يقيموا، والمعنى لا يتخلف منهم أحد، ولكن التخلف موجود، لأن بعضهم سيسمع الأمر ولا يقيم الصلاة، فلا يجوز أن نقدر شرطا هنا. هذا ابن مالك يرد على القول الثالث. نعم. وأجاب ابنه ابن الناظم ابن مالك، أجاب بأن الحكم هنا مسند إليهم على سبيل الإجمال، لا على سبيل كل فرد، كما نقول مثلا الرجل خير من المرأة، يعني الرجل عموما لا تفصيلا، فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم الصلاة، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع، يعني رفع وأخذ حكمه واتصل بالفعل، فهمنا؟ ويرد أيضا باحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقا، يعني كل عبادي يكون كلمة عبادي هنا ليست معناها عباد المؤمنين، بل عموم الخلق، لأن الخلق كلهم يأتون الله تعالى عبيدا، ففي هذا الحال لا يكون الأمر كما قال ابن مالك، فهمنا؟ بل يكون الأمر للمخلصين منهم، وكل مؤمن مخلص، فهمنا؟ كل مؤمن مخلص قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة فإنه يقيمها، أما غير المخلصين فلا يقيمون. قال المبرد التقدير هنا قل لهم أقيموا يقيموا، والجزم هنا في جواب أقيموا المقدر، هذا بعيد، لأنه يقدر تقديرين لا في جواب قل، ويرده أن الجواب لا بد أن يخالف المجاب، لأن قل لهم أقيموا يقيموا، يعني إن تقيموا يقيموا. قال يرده أن الجواب لا بد أن يخالف المجاب، إما في الفعل والفاعل، نحو أعطيني أكرمك، فالفعل مختلف والفعل مختلف. ائتي أنت وأكرمك أكرم أنا. أو يكون الاختلاف في الفعل فقط، أسلم تدخل الجنة، فالفعل أسلم يختلف عن تدخل والفعل واحد. أو الاختلاف في الفعل نحو قم أقم، فالفعل واحد ولكن الفاعل مختلف، ولا يجوز أن يتوافق فيهما دائما. وأيضا فإن الأمر المقدر هنا للمواجهة ويقيم للغيبة، يعني قل هذا أمر للمواجهة يعني لشخص موجود، أما يقيم فللغيبة، لأنه قال قل لهم أقيموا يقيموا، فنقول أقيموا للمخاطب ويقيموا للغائب. وقيل قول رابع، يعني قول آخر غير القول أنه مجزوم، قيل إن يقيم هنا مبني لأنه في محل أقيمه، وهذا القول ليس بشيء. وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو قم وقع. هذا مذهب الكوفيين، أن الفعل المضارع مجزوم دائما، وأن أصلا قولك قم واقعد واجلس واخرج كل هذا أصله لتقم ولتقعد، والفعل مجزوم عندهم، فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة على مذهب الكوفيين. وبقولهم أقول، يعني ابن هشام يقول أميل إلى قولهم في هذا، لأن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحرف، ولأن الأمر أخ النهي ولم يدل عليه إلا لم يدل على النهي إلا بالحرف، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل، الفعل وضع ليدل على ماذا؟ على زمان موجود. وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده، كونه يعني أمرا أو خبرا، هذا خارج عن مقصود الفعل، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل أحيانا لتقم أنت يا ابن خير قريش، يعني نطقوا بالأصل لتقم أحيانا، وفي قراءة الجماعة كما قلنا فبذلك فلتفرحوا، وفي حديث النبي لتأخذوا مصافكم، ولأنك تقول اغزو واخشى وارمي واضرب واضربوا واضربي كما تقول في الجزم، فإذا هو مضارع وحذفت اللام منه تخفيفا. ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف، لم نجد فعلا مبنيا على حذف كذا، قال البناء يكون على الضم على الفتح على السكون، أما بناء على الحذف هذا ليس بمعنى، فهمنا؟ لم يعهد على ماذا؟ لم يعهد البناء على كونه بالحذف. ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء، الأفعال التي تدل على الإنشاء، هي مجردة عن الزمان، كقولك بعت واشتريت وأقسمت، هذه التي يقصد بها العقود، عقد البيع وعقد كذا، والتي يقصد بها اليمين ومثل هذا، فهي لا تدل على زمن. وأجاب عن كونها مع ذلك أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها إلى الخبر، يعني هم يقولون هي أفعال ولكن تجردها من معنى الزمنية شيء عارض لها، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو قم، لأنه ليس له حالة غير هذه. وحينئذ فيشكل فعليتهم، تكون فعليته مشكلة، فإذا ادعي أن أصله لتقم كان الدال على الإنشاء هو اللام ولا الفعل. إذن ابن هشام يخلص من هذا إلى أن لأن قولنا قم أصلا ليس فعلا، ليس فعل أمر، لأن فعل الأمر معنى من المعاني، والمعنى لا يؤدى إلا بالحرف، فهمنا؟ ومثله مثل النهي، نقول لا تلعب لا تأكل، فالنهي يؤدي بالحرف ليس بالفعل. فإذا قلنا قم واجلس واقعد، فمثل هذا أصله لتقم ولتجلس ولتقعد، وهذا مذهب الكوفيين، وأن الفعل مجزوم، وابن هشام يميل إلى هذا المذهب، وهو هنا يقول والذي يميل على الطرف واللام. نعم نعم، وهكذا، فهمنا؟ قال وبقولهم أقول، جيد.